بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الشرعي. هذه المقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى أمورا من المهم للطالب. العلم الشرعي. لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال ابن جزي رحمه الله تعالى في تفسيره قوله استسقى طلب السقيا لما عطشوا في التيه، وقوله الحجر كان مربعا ذراعا في ذراع تنفجر من كل جهة ثلاث عيون، وروي أن آدم كان أهبطه من الجنة، وقيل هو جنس غير معين وذلك أبلغ في الإعجاز. وقوله فانفجرت. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الآيات في قوله تعالى يا بني، في قوله تعالى وإذ استسقى موسى، هي تذكير لبني إسرائيل ما أنعم الله تعالى به عليهم من النعم. ولذلك تقدم أن قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون وإذ فرقنا بكم البحر، و جميع ما ذكره الله تعالى بعد إذ في الآيات السابقة، وهذه معطوف على قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، فهو معطوف على نعمتي، فيكون تفصيلا وبيانا لما أنعم الله تعالى به على بني إسرائيل، من ذلك ما قصه الله تعالى في هذه الآية، وهي الآية التي ذكر الله تعالى فيها طلب موسى السقيا لبني إسرائيل. قال ابن جزي رحمه الله طلب السقيا لما عطشوا في التيه. هذا ما ذكره جماعة من المفسرين أن زمن الاستسقاء الذي ذكره الله في هذه الآية هو لما تاه بنو إسرائيل، حيث قضى الله تعالى عليهم بالتيه، ففي هذه المدة حصل ما ذكر الله تعالى من استسقاء موسى لقومه الماء حين تاهوا، فسقاهم الله تعالى بأمر خارج عن المألوف. إذ المألوف في السقيا أن ينزل المطر من السماء أو أن ينبع الماء من الأرض، لكن أن يخرج الماء من الحجر فهذا بعيد في الغالب والعادة، وإنما ذكر الله تعالى فعل الله تعالى ببني إسرائيل ذلك أولا إكراما لهم، وثانيا إقامة آية من آيات موسى وإعجاز والإعجاز الذي جاء به دالا على صدقه وصدق ما جاء به. وذكر المؤلف رحمه الله في الحجر أنه كان مربعا، وليس في ذلك ما يصار إليه من صفة الحجر، وإنما ولا مصلحة فيه، إنما هو حجر من الأحجار. فقوله اضرب بعصاك الحجر ذكر في هذا قولين: إما أن يكون الحجر هنا لحجر معهود معروف، وإما أن يكون لجنس الحجر، وهو ما أشار إلى أنه أبلغ في الإعجاز، إذ لم يكن حجرا معينا يضرب ويتفجر منه الماء، إنما هو حجر من سائر الأحجار ومن جنسها التي لا يكون منها ماء في الغالب، حصل منه ما حصل. قال جل وعلا: فانفجرت، وهذا فيه الإشارة إلى عظيم السقيا الحاصلة وأنه ماء كثير، لأن الانفجار لا يطلق إلا على الشيء الكبير الكثير الذي يحصل به الغنى، فهو ماء متدفق. قال تعالى: فانفجرت منه 12 عينا، فجمع الله لبيان الكثرة في الحصول صفة الخروج والعدد، صفة الكثرة في الخروج فانفجرت، والعدد 12 عينا، فكان الإكرام في كثرته عددا وصفة، عددا وصفة، صفة في الانفجار وهو التدفق الشديد، وفي العدد حيث جعل ذلك في 12 عينا. نعم. قوله فانفجرت قبله محذوف تقديره فضربه فانفجرت، وقوله مشربهم أي موضع شربهم، وكانوا 12 سبطا لكل سبط عين. قوله قد علم كل أناس أي من بني إسرائيل، وطوى ذكر ذلك لأن المقصود لأنه معلوم من السياق، مشربهم أي موضع شربهم أي مكان شربهم، فهو ظرف مكان، ظرف مكان أي الموضع الذي يشربون منه. نعم. قوله كلوا أي من المن والسلوى، واشربوا من الماء المذكور، وهذا مزيد إنعام، لأن الله تعالى لم يقتصر في إنعامه عليهم بالماء الذي سألوه، بل زادهم طعاما، فكان تمام النعمة حاصلا بالإطعام بعد تلبية ما سألوه من السقيا. نعم. وفومها، قوله وفومها هي الثوم، الثوب، وقيل الحنطة، وأدنى من الدني الحقير، وقيل أصله أدون ثم قلب بتأخير عينه وتقديم لامه. نعم. قوله مصرا قيل البلد المعروف وصرف لسكون وسطه، وقيل هو غير معين فهو نكرة لما روي أنهم نزلوا بالشام، والأول أرجح لقوله تعالى وأورثناها بني إسرائيل يعني مصر. قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، الله أعطاهم طعاما دون سؤال، ومع هذا لم يقابلوا هذا الإنعام بالشكر، بل قابلوه بالتعنت والإغال في السؤال. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، وهو ما أنعم الله به عليهم مما ذكر جل في علاه من المن والسلوى. قال تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. لما سألوا الطعام ذهبوا إلى ما ألفوه من الأطعمة التي كانوا يأكلونها وهم مستخدمون عند فرعون وقومه، فاشتاقوا إلى ما ألفوا من دنيء الطعام ولم يألفوا ويأنسوا ويشكروا ما أنعم الله تعالى عليهم من طيبه. قال أتستبدلون، هذا قائل هذا موسى عليه السلام، أتستبدلون أي تطلبون البدل، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني تطلبون الأدنى وتبذلون في تحصيله ما هو خير، أتستبدلون الأدنى وهو ما طلبتموه من الطعام بالذي هو خير وهو الذي تفضل الله تعالى به عليكم، اهبطوا مصرا، اهبطوا أي انزلوا، فأمرهم بالنزول إلى مصر. ومصر ذكر فيها قولين، القول الأول أنها مصر البلد المعروف، وإذا كان كذلك فالأصل فيه إيش؟ المنع من الصرف، قال رحمه الله وصرف أي وجه صرفه بسكون وسطه فيكون خارجا عن المألوف في الأسماء الممنوعة من الصرف للعالمية، ها؟ لا لا لا علمية والتأنيث ليست فعل، ما في فعل هذا كزيد يزيد وما أشبه ذلك. المهم المانع الذي صرف هنا هو سكون وسطه، وقيل هو غير معين فهو نكرة، فيكون التنوين هنا للتنكير لما روى وليس اسما علما لبلد. قال لما روي أنهم نزلوا بالشام، والأول أرجح، لكن يشكل عليه أنهم في التيه، يشكل عليه أنهم في التيه، بقوا حتى أذن الله بدخولهم البلد التي أمروا بدخولها. وقوله والأول أرجح لقوله وأورثناها بني إسرائيل، هذا ليس في أول الأمر، فهم لم يرثوا مصر زمن التيه، يعني هم بقوا تائهين في الأرض المدة التي ذكر الله عز وجل. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن مصر المذكورة في الآية ليست مصر فرعون، ليست البلد المعروف. قال تعالى وهذا كذلك، يعني لا يحتاج إلى قصد. نعم إلا بلى تفي سيناء. نعم إيه بس هو قال اهبطوا مصر، أي نعم. قال قوله وضربت أي قضي عليهم بها وألزموها، وجعله الزمخشري استعارة من ضرب القبة لأنها تعلو الإنسان وتحيط به. وقوله والمسكنة الفاقة وقيل الجزية، ذلك بأنهم الإشارة إلى ضرب الذلة والمسكنة والغضب، والباء للتعليل. بآيات الله الآيات المتلوة أو العلامات. وقوله بغير الحق معلوم أنه لا يقتل نبي إلا بغير حق، وإنما نص عليه تشنيعا لقبح فعلهم، ولأنهم اجتروا على قتلهم مع معرفتهم بأنه بغير حق، وذلك أقبح. قال وضربت عليهم الضرب، قال قضي عليهم بها وألزموها، وأفاد أنه أفاد الضرب معنيين: القضاء واللزوم، أي أن ذلك الذي ذكر الله تعالى من الذلة والمسكنة أصبح وصفا لا يفارقهم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة. والفرق بين الذلة والمسكنة أن الذلة في القلوب والمسكنة في الظواهر، فجمع الله لهم الافتقار في قلوبهم فهي دليلة، وفي مظاهرهم فهي على هيئة أهل المسكنة والافتقار. فكانوا على هذه الحال مظهرا ومخبر، صورة ومعنى. قال تعالى: ذلك بأنهم، ذلك المشار إليه إيش؟ الضرب، الضرب الذي ذكره الله تعالى وهي عقوبة. ذلك بأنهم، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذكر الله تعالى علة ما ذكر من العقوبة العاجلة في الدنيا، ذكر لها سببين: الكفر بآيات الله والأذى لعباد الله، فجمعوا السوءتين. يكفرون بآيات الله، هذا إساءة فيما بينهم وبين الله عز وجل، ويقتلون الأنبياء بغير حق، وهذا إساءة فيما بينهم وبين الخلق. وإذا كانوا كذلك مع سادات الدنيا وخيار الخلق وهم النبيون، فهم مع من دونهم من باب أولى. فجمعوا هذين الوصفين اللذين ذكر الله تعالى: ويقتلون النبيين بغير الحق. وعلق رحمه الله على قوله بغير الحق أنه ليس المقصود به التقييد، يعني لا مفهوم له، فليس ثمة قتل لنبي بحق، بل كل قتل للأنبياء فهو بغير حق، وإنما نص عليه كما قال تشنيعا لقبح فعلهم، ولأنهم اجتروا على قتلهم مع معرفتهم بأنه بغير حق، يعني التشنيع وبيان أنهم أقدموا على هذه الجريمة وهم عالمون، فلم يكونوا في التباس أو اشتباه، وذلك أقبح. فذكر فائدتين للتنصيص على أنه قتل بغير حق: التشنيع على الفعل، والثاني التسجيل عليهم بأنهم علموا أنه قتل بغير حق. قال فائدة، قال هذا، قال هنا بغير حق بالتعريف. قال فائدة، قال هنا بغير الحق بالتعريف، فاللام للعهد لأنه قد تقررت الموجبات لقتل النفس. وقال في الموضع الآخر، في الموضع الآخر من سورة من آل عمران: بغير حق بالتنكير لاستغراق النفي، لأن تلك نزلت في المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا وجه التفريق بين الموضعين في الآية، في قوله تعالى بغير الحق هنا، وفي آية آل عمران قال بغير حق. الوجه الذي ذكره في التفريق أنه قال بغير الحق، فاللام للعهد، العهد أي ما عرفوه من موجبات القتل بحق، فالألف واللام هنا للعهد الذهني وليس العهد الذكري، للعهد الذهني وهو ما بين لهم ورسخ في أذهانهم من تحريم قتل النفس إلا بحق، كما قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، وكما قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، فهو مقرر عندهم معروف. فقولوا بغير الحق، الألف واللام للعهد، أي نوع من أنواع العهد؟ العهد الذهني الذي تقرر في شريعتهم، لأنه قد تقررت الموجبات لقتل النفس، الموجبات يعني المبيحات المسوغات. قال وفي الموضع الآخر من آل عمران: بغير حق بالتنكير، العلة في مجيئه هناك بصيغة التنكير، قال لاستغراق النفي، أي لاستغراق كل قتل بغير حق، فإن حق نكر في سياق النفي فتفيد العموم، هذا معنى قوله لاستغراق النفي، لأن تلك نزلت في المعاصرين لمحمد من اليهود. نعم. وقوله ذلك بما عصوا يحتمل أن يكون تأكيدا للأول، لأنه الآن هو علل سبب تلك العقوبة في قول ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ثم قال ذلك. الآن ذلك، هل هذه تأكيد لما تقدم من تعليل سبب الضرب؟ قال يحتمل أن يكون تأكيدا للأول، هذا احتمال أول، أو تكون أن يكون تأكيدا للأول، أو تكون الإشارة بذلك إلى القتل والكفر، والباء لتعليل ذلك، أي اجترأوا على الكفر وقتل الأنبياء لما انهمكوا في العصيان والعدوان، فيكون هذا تعليلا للعلة، تعليلا يكون الأول تعليل للضرب، لضرب الذلة والمسكنة، والثاني تعليل لكفرهم وقتلهم الأنبياء بغير حق. قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي أنه جرى منهم هذا الكفر بآيات الله، وذلك القتل لأنبياء الله بغير حق بعصيانهم ما أمروا به من الإيمان وما أمروا به من توقير وتعزير النبيين، وكانوا يعتدون في حق الله بالشرك والكفر، وفي حق الأنبياء بالقتل. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن المعنى الثاني أقرب، أن هذا تعليل للعلة وليس تأكيدا، لأن الكلام إذا دار بين أن يكون توكيدا أو تأسيسا فالأصل أنه تأسيس. نقف على هذا.